إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة الحمد لله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين الطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مغفرة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتوبوا إلى الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. صدقت ربنا فقد علمتنا آيات القرآن الأدب مع الله ومع الناس وعلمتنا كيف تكون التشريعات يعمل بها كما نزلت على سيد الكائنات محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلمتنا الصفحة حين يرمى انسان او يقلق او يسيء الى انسان فيعفو ويصفح فيبرئه الحق كما برئت عائشة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النور، تلاها علينا فضيلة القارئ الاذاعي الكبير الشيخ محمد النيسي القارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنكاس مركز الجقازيق، شكر الله له وجزاه عنا خير الجزاء في هذه الليلة في الخميس الكبير لتكريم الراحل الكريم الحاج محمود موسى عبد الغفار، مشاركة لإخوته وأعمامه وأهله جميعا وأهل هذا البلد. أيها السادة، نلتقي معكم بإذن الله مرة أخرى في ليلتي.